أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وتلك حجتنا حكيم عليم وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولو أشركوا لحبط عنهم